كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وقلنا إن كيف هنا للأمر الاستقبالي، كيف يكون للمشركين عهد مع أنهم في المستقبل إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. طب قائل يقول إنهم معنا على أحسن ما يكون بشاشة وجه وحلاوة منطق وحسن استقبال، يقول الله ربنا خاطر، الخاطر يجي كده، ربنا يعلم أن هذه الكلمة لو سمعتها آذان المؤمنين سيرد في أذهانها خاطر، لا يقوم فيكم إلا وده كويسين وإيانا، ده بيقابلوه بشاشة وبيقابلوه بحسن وأساليبهم كده، قال لهم هو أنفل، فيعطي الله لهم مناعة يرجونكم بأفواههم. وإذا رأيتهم إيه؟ وإن يقولوا إيه؟ طبعا يرجونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يبقى برضو فيه إيه؟ نفاق، برضو ملكة اللسان غير ملكة الجنان، يبقى فيه تعاند في الذات الإنسانية ولا ما فيش فيه إيه؟ فيه تعاند. وقول الحق بعد النص يرجونكم يدل على ان ذلك لو لم يكن لتشكك المؤمنون في القول، لو ما كانوش بيرجوهم كده بالقول مين يرجونكم بافراد، ده ما حصلش، ده هم صله سويانا دايما، انما لابد ان يجيء واقع كوني يؤيد احتياط الله فإنه يجيب بعض الآية يرجونكم بأفواههم ونسائح الهاتف بلسانهم حلو باستقبالهم جميل. يبقى إذا مع أن هذا أمر استقبالي ولا أمر حاضري أو أمر ماضي، أمر إيه؟ استقبالي. استقبالي يبقى مناعة، المناعة للحق أن الحق حين يبرم أمرا استقباليا يخبر به عباده المؤمنين يعلم ما يدور في الخواطر ساعة استقبال الأمر فيرد في نفس الاسلوب على هذه الخواطر. مثلا حينما انزل الله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، البلاغ دي نهي ان المشركين تجي، الذي ده امه بقى عايشه على اقتصاد الحج والجماعه الاغنياء اللي بيجوا وبياخدوا منهم طول في الحج اللي يقضيهم طول الايه؟ طول العام. يقول لك الله اذا لما نمنع دول هيجي لنا الرزق ده منين؟ اذا هينشغلوا مين ساعة النصر؟ لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الذهن يتلفت لايه؟ يقول لك الله طب ونعمل ايه بضايعنا اللي احنا بنجيبها ده على نجيب البضائع ونستنى الموسم ونستنى مش عارف ايه؟ يقوم يرد الله على الخواطر هذه. يقول وان خفتم عينة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. الله. وأكثرهم فاسقون. ما هو الفسق؟ فسق الخروج عن الطاعة. وهو الكافر أو الملاك بذلهم طاعة. أكثرهم فاسقين. بعد ما يبقوا كفرة. هو الفسق ولا الكفر؟ أم قال لك لو نظرت إلى هؤلاء لوجدتهم حتى مش ملتزمين بمنهجهم وان كان باطلا. المنهج بتاعهم مش ملتزمين به وان كان ايه؟ هم فاتقين حتى في منهجهم. انت عايزهم يعتبروا في المنهج، المنهج الذي يؤمنون به وينسبون اليه مش مدينه حق، بيفسخوا نفسهم منه. تبقى انت عايزهم بعد ذلك، وكلمه واكثرهم برضه احتياط احصائي. لان قد يزيد ان فيهم ناس مش كده. ومن واكثرهم ايه؟ فاسقون. لان لو قال كلهم فاسقين كل يجي الناس اللي ملتزمين بالمنهج يقول الله احنا ما احنا ملتزمين وفاسقين ليه؟ لكن ربنا يعمل ايه؟ واكثرهم فاسقين. علشان يقول لك اللي ما عندوش فسق يقول لك والله ده احتياط قراني جميل، احنا نفيدنا من الحكايه دي، لانه قال وايه؟ واكثرهم فاسقون. فاسقون بعد كافرون تيجي في المقابله تقول لا ده فاسقون حتى فيما ايه؟ فيما يؤمنون، وإذا كانوا عصاة لما يؤمنون به فكيف يكونون مطيعين لما لم يؤمنوا به؟

يأخذون فيهم أسوة فينتهوا عن اللجاج بتاعهم وعن الكفر. جاء بأسلوب يحس على أن يقاتلهم استحساسي، أسلوب استحساسي. قال لي ليه ما تقفلهمش؟ إيه اللي انتوا هتعرفوه لهم من الأفضال ولا بتاع؟ ألا تقاتلون قوما؟ ألا تقاتلون؟ هو بيستفهم ولا بيحس؟ ألا التحضير؟ ألا تذهب لفلان؟ هل فعلت كذا؟ اسمها أداة إيه؟ تحضير وحس على الفعل. ألا تقاتلون قوما؟ نكثوا أيمانهم، نقضوا العهود، وهموا بإخراج الرسول من مكة. الهم عقد القلب على العمل انما ما يعملش، وهم همهم وربنا ايه مكر وراث. وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة. اما الحيثيتين الاولين ده صحيح، مكثوا ايمانهم وضربين عليهم العهود وخلاص قلنا لهم فسيحوا في الارض وان احد من المشركين استجارك كل القصة فرق. طب وهم باخراج الرسول ايه قال في الهجرة كلام على الأمر. وهم بدؤوكم أول مرة. البدء هو العمل الأول، والمرة فعل لا يتكرر. المرة فعل لا يتكرر، لأنه إن تكرر من أول مرتين من أبتلاكوا إيه مرتين، يعني مرة وإيه مرة. هم بدأوكم، والبدء الفعل الأول، فكأنهم هم الذين فعلوا ذلك أولا. طيب اللي كان الإسلام بيجاب قوتين، قوة قريش والمشركين وقوة اليهود، أما لك الاثنين. أما قريش فنقضت العهد تعرف علشان خزاعة خلاص، وهموا بإخراج الرسول وأرادوا أن يخرجوه من مكة. طب وهم بدأوكم أول مرة، مين اللي بدأ بالقتال؟ طب ده المؤمنين هم اللي بدأوا لما رأوا عند بدر. قال لكم رايحين لبدر مش كل القتال، رايحين لايه؟ عشان العير والعين سلت. فلو ان قريش مسالمة وكويسة كانت قالت العين سلت يلا ايه نروح، لا لما راحوا نجحل والله لا نرجع حتى نستأصل محمدا. يبقى هم اللي ايه جابوا النفير وجابوا. طب انا طالع بالجماعة شوية أكلية وعدد وكذا فرس، مسألة يعني مفيش. إنما انتوا جايين بإيه؟ النفير اللي جاي جاي بالسيادة كلها وبالإبل وبالفرسان وبالسيوف والبتاع. يبقى انتوا انتم مش هنذهب منها حتى نستأصلها إيه؟ يبقى انتوا اللي عملتوا البداية لأنكم لو انتم عرفكم سلمت كان مقتضى هذا إيه؟ إنهم يرجعوا، لا انتم اللي بدأ. طب هذا بالنسبة لقريش. وبالنسبة لليهود أم أنك برضو نكثوا أيمانه وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوك برضو أول مرة لاثنين ثلاثة إزاي؟ أم أنك حينما كانت هناك معاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود، ولأول شيء عمله لما راح المدينة أحافظوا على هذه العهود؟ فبدل من المعاهدة أن لا يعينوا عليه عدوه. وقريش لما اجتمعت وجاءت في الأحزاب أعانوهم ولا لا؟ بني قريظه أعانتهم ولا لا؟ هم الذين نقضوا العهد الذي وضعه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ أم أنك وهم بإخراج النبي من المدينة أسوى بإنه خرج من مين؟ خرج من مكة. طب وهم بدأوكم أول مرة، طب ما تشوف أول مرة إيه؟ مش حدث كان النذير بني قينقاع؟ طب هم مش اعتدوا على الايه المرأة المسلمة وحطوا صبها في مش عارف ايه عشان سوقتها كمان؟ يبقى هم اللي بدأوا ولا ما بدأوا شيء؟ يبقى هم اللي بدأوا. يبقى قوم حدث منهم انهم نكثوا ايمانا وهموا باخراج الرسول وبدأوكم اول مرة، يجب ان تسرعوا الى مين؟ الى قتالهم. يبقى الا تقاتلون قوما، انا احثكم على ان تقاتلوا هؤلاء القوم لان حيثيات موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، إيه اللي ما خليكوش تقتلوهم؟ أنا أحثكم على أن تقتلوهم، ما المانع لكم أن تقتلوهم؟ الا انكم بقى خايفين منهم، اتخشونهم؟ طيب يا سيدي بتخشوهم. طب الانسان لما يكون امام حلين، هنخشى من البشر ونسيب حكاية ربنا دي؟ من الاحق بالخشية؟ الاحق بالخشية هو الاعظم عقابا. الاحق بالخشية مين؟ هو الاعظم عقابا، وهو الاجود عقابا. فاذا قارنتم قوة هؤلاء اللي انتم هتخافوه، ما تنسوش قوة ربكم، لان الله احق ان تشوف بميزان العدالة. لانه اذا جاء لك شر من اثنين، تشوف اخف الشران ايه واغلب الشران ايه؟ ابرز الشران تسيبه، واخف الشران ترتكب ايه؟ يعني يقولك ارتكب اخف الايه؟ اخف الدمويه. فتعال لما هم تخافوهم ويعملوا فيكم اللي يعملوا، والله العظيم الآية جت لكم بمبدأ عظيم جدا. بتتربصوا لنا ايه؟ بتنتظروا ان يحدث لنا ايه يا جنود الايمان؟ انتم يا جنود الكفر تتربصوا على انتم تتربصوا لكم اننا نعمل يعني ننتصر عليكم ايه؟ ينبقى فيها ليه؟ كل واحدة منهم حلوة ولا مش حلوة؟ ايدي احدى الحسنيين يعني. ونحن نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذابه ايه؟ او بايدينا. يبقى مين اللي كسبان؟ احنا احدى الحسنيين يعني، نروح سوره ده ينتصر عليكم وناخد منكم الغنائم والايه؟ اذا لابد حين مجابهة القوم اوعى تخافوا، بل قارن انك انت خفتهم عشان تسلم منهم، تروح لمين؟ للاقوى، وهو عقوبة الله. اتخشونهم؟ استفهام إمكاني، يعني ما كان يصح أبدا إن كنت تمتنعهم عشان تخافوا منهم. ليه؟ لأن المقابل أقوى منهم، وما دام المقابل أقوى منهم يبقى أخف ضررهم تعمل إيه؟ تحاربهم. فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين بهذا الإله. لما ما كنتش مؤمنين بقى يبقى رضعوا إيمانكم. رضعوا إيه؟ إن كنتم مؤمنين بالإله القوي القادر القهار اللي أخف، تبقوا أنتم لازم تخافوا من مين؟ تخافوا من الله. فلا تنقصوا عن قتاله ولا تولوهم الأدبار، ويقولوا بقوة وقوة وقوة. فإن الحق سبحانه وتعالى بيّن لكم في كثير من مواطن الأمر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قاتلوهم بقى بعد ما حسهم تحديدا. التحديد ده مش أمر، بس رغبة من المتكلم في أن تفعل ذلك. انما الثانية بقى ايه؟ جاب له الاول جاب له حيثيه، بيحضهم ويحسهم على انه يعمل الان ده امر معروف تعملوه. وبعدين بعد التحضير عمل ايه؟ الامر ايماني، قاتلوهم بقى، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. نعم، ازاي حكايه يعذبهم الله بايديكم؟ ما دام ربنا يعذبهم، طب يعذبهم بغير ايه؟ بغير ايه بنعمل اي حاجه؟ ولك لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير قتال المؤمنين، لقالوا حدث كوني لا دخل لله ولا دخل للمؤمنين فيه. انما هو يريد ان ينهزموا امام مين؟ امام هؤلاء، ويبقوا هم دول اللي مين؟ ليه؟ لانهم دول ماديين لا يؤمنون الا بالامر الايه؟ المادي. طب ما هو لو كان عارفين حكايه ربنا دي كانت المساله خلصت وانتهينا. اذا قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايديكم. قاتلوهم يعذبهم الله. طب الله قال في ايات اخرى وما كان الله ايه؟ ليعذبهم وانت فيهم. الايه دي اثبتت ان ربنا ما يعذبهمش ما دام رسول الله فيه. الآية فيه بيقول قاتلوهم يعذبهم الله. لو قال تعذبوهم بأيديكم كانت تبقى المسألة يعني خفيفة، يبقى الجاية برضه منفكة. هو قال أنا مش هعذب، يبقى عذاب من عندي سماوي، إنما أنتم من إيه؟ يبقى مفيش تناقض. قاتلوهم يعذبوهم بأيديكم، يبقى مفيش تناقض. هو ده قال إيه؟ ما كان الله ليعذبها التعذيب منه، التعذيب السماوي. انما انت اللي بتعذبه تعذيب ارضي، يبقى ده مش تناقض ولا لا؟ انما هنا قال ايه؟ يعذبهم مين؟ الله. وما كان الله ليعذبهم، يبقى المنفع المثبت ولا لا؟ يقول لي ايوه، لان العذاب الإيلام. والإيلام إما أن يكون باستئصال للجنس الصغير والكبير، يجي غاية ياخد الكثير كله، تيجي صيحة تضيعه، يجي ريح صرصر عاتيها مش عارف يعمل فيهم ايه، تيجي ردفة. دي البشر ملوش فيها ايه؟ ملوش فيها دخل. ودي بتعمل ايه؟ بتستأصل، ما بتخليش حد، ما بتخليش ايه؟ حد. لكن في القتال ده انت ما بتستأصلش لا السبيان ولا اللي ما أكلكش ولا النساء. يبقى ما كان الله ليعذبهم اي عذاب استئصال كالامم المتقدمه. الامم المتقدمه الرسول بس يبلغ وان خالفوه السمك ايه؟ تتدخل. انما امن الله رسوله الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العالم كله، فقال انت اللي تؤدب وانت اللي تعذب. السما بقى ما عادش عارف ايه؟ حتى تتدخل الا بالمعونه الخفيه، اما من الاسباب الظاهرة دي لا ما عادتش ايه. يبقى ما كان الله ليعذبهم عذاب ايه؟ استئصال، ولكن عذبوهم عذاب ايه؟ باقي. يبقى مين؟ يبقى اللي يفرق واللي ينكسر، ويبقى العين، ويبقى الست، ويبقى الناس اللي ما بيحاربوش اللي ما لهمش ايه؟ ما يبقومش ذاكر. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. طب بس عذاب؟ طب قد يكون العذاب فيه نفس صبورة تتحمل العذاب، في تضربه بالجلدة ولا بتاع كبرياء الذاتي يقول ما يقولش ابدا، ويقعد يجنب على نفسه يعمل ايه؟ يبقى يتحمل العذاب ولا ايه؟ ولا يتألف، مش كده؟ طيب ام قال لك ده مين من الايه؟ من العذاب. ام قال لك فيه عذاب اكثر هو الاخزاء، يخزيهم يفضحهم فضيحة تبقى بالعار، ودي اقطع على النفس من ايه؟ من الايه؟ من العذاب. والفضيحة تنشأ ايه؟ اذا كان واحد فتو حارة وعامل ان هو بقى وبعدين يجي له واحد ماشي كده مثلا على البال كده، وبعدين يدخل يقف مع ركبه، وبعدين يجيبوا الايه؟ يجيبوا الارض. يقول ما عنزلوش ولا حاجة، ما قلموش ولا حاجة، انما اخذاه ولا ما اخذاهش، ما عادش يقدر يرفع ايه؟ يرفع رأس. يبقى الخزيان غير الايه؟ غير العذاب. ويخزيهم وينصركم عليهم. قد يخزيهم وقد يعقل لما يفلت منك. يبقى جمعنا من كام حاجة دلوقتي ايه؟ يعذبهم الله بأيديهم، وبعدين يدينهم ايه؟ خزي، ويكمل الحكاية ما تبقاش معركة سايحة وملعة يسميها بنصركم عليه. لأن مرات يحصل دي المعركة بتفضل ايه؟ تفضل ملعة يا معركة أحد. يبقى يعذبهم الله بأيديكم بمرحلة، يخزيهم أدي مرحلة إيه؟ ثانية. وإيه؟ وينصركم عليهم دي مرحلة إيه؟ ثانية. طب لما يعمل الحاجات دي كلها يعذبهم ويخزيهم وينصركم عليهم، يبقى الناس الذين أصابهم الغدر بالعهد فعاونوا بكر على خزاعة اللي هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يشوف ربنا انتقم لهم بالحكاية دي اليوم ايه؟ يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب. طب يشفي الصدور يعني ايه؟ الشفاء انما يكون من داء، والداء عادة يكون لازما. ودي تبقى لمين؟ ده يشفي صدور القوم اللي اعتدي عليهم، لان هم اللي طب والقوم المؤمنين اللي زعلوا على الجماعة دي انطلق بس غيظ، والغيظ ده يمكن ايه؟ الى نفس. يبقى هنديكم الحاجتين اثنين، يبقى قاتلهم يحصل يعذبكم يخزيهم ينصركم يشفي صدور القوم اللي حصل لهم ضرر بان قريش اعانت بكر على خزاعه، ويذهب غيظ الايه؟ ويذهب غيظ قلوبكم. وبرضه بعد قاتلهم شوف يقتل يقتل يقتل يقتل ثم يفتح باب التوبه. مسألة ما يعملهاش عادي، مسألة رب بس كده لأنهم زي ما قلنا ايه؟ عبيده هو اللي خلقهم، وكل واحد بيغار على صنعته، كل واحد عايز صنعته تبقى ايه؟ تبقى كويسة. يوم برضه يشتد عليهم ويجيب دين ايه؟ يعذبوهم ويعملوا لهم الخزي ومش عارف ايه من سرقة الله وش فصل. وبعدين برضه يروح ايه؟ علشان يعمل ايه؟ عشان حتى يدي المؤمنين قوة سماحة إيمانية بأنه لا يستصحب ما صنعوه إن أقبلوا عليه مؤمنين.

يعني اياكم ان تخدعوا انفسكم وتصنعوا شيئا تسترونه انتم عن عيون الخلق مثلكم، فانكم ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. كأن هذه الآية جاءت حيثية للبراءة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ليؤذن بها في موسم الحج الأكبر، لأنه عمل البراءة يعني القطيعة، وعمل لا يدخل المسجد مشرك، لا يقف بالبيت عريان، لا لا لا لا. إذن هذه حيثية لذلك الحكم الذي تقدمت بكلمة براءة من الله ورسوله. طيب المشركين لهم كانوا منهم اللي بيعملوا ايه؟ بيعمروا المسجد. كمان اللي قاعدين في المسجد هو المنتدى بتاعهم يقعدوا فيه، طيب ادي واحدة. وبيعملوا ايه فيه؟ كمان يسقوا الحديد، يعملوا احواض ويحطوا فيها شراب الزبيب النقيع الزبيب الذي لم يختمر ويشربوه، ومعهم حجابة الايه؟ ومعهم حجابة البيت، ومعهم اطعام الحديد اللي ما عندهمش ايه. كل دي هم بيعملوها. الله المسألة انتهت بالبراءة التي اذن بها علي بن ابي طالب عن رسول الله عن ربه، انتهت هذه المسألة. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. يعمروها، العمارة دي لها معنى ايه؟ معنى يعمروها اي بالجلوس فيها بزيارتها، هذه عمارة. ما كان لهم ان يعمروها يحافظون عليها نظافة وترميما واصلاحا من البناية، يبقى من الجائزة من جائزة. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، لا دي ولا دي. ان يعمروا مساجد الله، الكلام كان عن المسجد، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. هذا الكلام كان عن المسجد. قال لك ايوه، جمعه وهو يريد المسجد الحرام، مسجد واحد. ليه؟ لان كل مكان يسجد فيه انسان يسمى، فبتعدد الساجدين يعتبر ايه؟ يعتبر مساجد. او لان الجهات تتعدد فيه، فواحد يسجد وهو إليه شمال الكعبة، وده جنوب الكعبة، وده شرق الكعبة، وده غرب الكعبة، وده في الجهات الأصلية والإيه والفرعية. والقوم في غيرها الذين لا يرون الكعبة يتجهون إلى جهتها، إلى جهتها. دول ناس يتجهوا الكذا وناس يتجهوا. فالكعبة جمع الحكاية دي كلها، اللي بتجه للشرق يتجه، واللي بتجه للغرب يتجه، واللي بتجه للشمال يتجه، واللي بتجه للجنوب، والجهات الفرعية أيضا وفرعية الفرعية أيضا، لأن الحلقة إيه؟ دائرة. ما تقدرش تقول الشمال الجنوب الشرق الغرب بس، لا، وتقول شمال شرق وجنوب شرق، وتقول فيما بينهم أرض وجهات. إذا فكل متجه إيه؟ فكل متجه مسجد. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. ما كان، اذا سمعت كان منفية وبعدها الحدث فافهم ان ذلك لا ينبغي ان يكون، لا ينبغي في عرف العقل ولا المنطق ولا الدين قبل ان ينفي الانبغاء دينيا بان قال ما كان لهم ان يكون المسجد من صح شكرهم لانهم نجت. دي مسألة منطقية، لان المسجد ده معمول لماذا؟ لاي شيء المسجد؟ لعبادة الله. طب واحد مشرك بالله يقسم المسجد عشان يعمل ايه؟ طب يبني مسجد ليه؟ طب يرعى المسجد صيانة ليه؟ ده المسجد معمول للعبادة، والعبادة تقتضي معبودا، والمعبود هو الله، وانتم مشركون بالله. يبقى منطقيا مالكوش انتم. يبقى اذا حينما منعهم من المسجد عمارة بأي معنى من المعاني، بناء او صيانة او زيارة، امر منطقي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وده مش دعوة من عندنا، ده بشهادتهم هم مشركون، هم بشهادتهم هم على نفسهم، مش احنا اللي بنقول. لا، قال لك طب شهادته على أنفسهم. أما قال لك الشهادة دي إما أن تكون شهادة قول أو شهادة حال. أما شهادة الحال فنحن لهم يسجدون لأصنام ويعبدون، يبقى شهدوا على أنفسهم بفعلهم سجودهم للإيه؟ الأصنام. وإما أن يكون بالقول، لأنهم كانوا يقولوا لليهود من أنت؟ يقول إيه يهود؟ النصراني من أنت؟ نصراني. يقول من أنت؟ قل مشرك. هو اللي بيقول على نفسه.

ان دخلنا شويه كمان قلنا مش ادم ده هدى للعالمين ومن العالمين الملائكه، يبقى من قبل كده. الله. اذا قول بعض القوم ان ابراهيم هو اللي عمل، نقول ابراهيم لم ما جاش ما عملش البيت، لان البيت انما هو المكان لا المكين، المكان لا المكين، يعني الـ الـ الـ الـ البيت ماهوش الحجر المبني ده اللي بقى بنسميه الكعبه، ده الكعبه متين في البيت، والبيت هو المكان اللي فيه ايه. والا لو جه شال كده وشال الكعبه وخلاها ارض كده نصلي ازاي بقى؟ قال لك نصلي الى المكان، لان اللي جاب المكين يوم المكان باقي ولا لا؟ ولذلك لما جه سيدنا ابراهيم كان اثر البيت ضايع ولا لا؟ مفيش. وابراهيم لما جه يرفع البيت، لما جه ربنا امره ان يرفع البيت ما قالوش اعمل المكان، ده قال له اعمل البعد الثالث، لان كل حيز له بعدين، الطول اللي بنسميه الايه والعرض، وان كان دايره يبقى المحيط، وان كان مثلث يبقى الثلاث ايه اضلاع، وان كان من الاشكال المعينه او ان هم محاط بايه ده المساحه، انما الارتفاع كده دخل في الحجميه حجم. يبقى ابراهيم لما جه يبني عمل ايه؟ وضع القواعد، يرفع القواعد، مش وضعها. واذ يرفع ابراهيم القواعد من ايه؟ فكان البيت معلوم قبل ايه؟ قبل الرفع، يبقى معلوم قبله، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن مجيء هاجر وابنها اسماعيل الرضيع وابوهم وضعهم في هذا المكان، الرب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهو رفع القواعد اسماعيل بيساعده، اسماعيل كان قوي وكبير، لكن ساعة ما تكسره كان ايه؟ كان عند اذا فالبيتية والمكانية ايه؟ موجودة. ولكن ابراهيم عمل المكيه اللي هو البعد الايه؟ البعد الثالث. وايضا واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، المكان اللي يحط فيه الايه؟ الحجارة والبيت، يبقى البيت موجود من الاول ولا لا؟ طيب المساجد المنصورة في الارض لازم يكون لها متجه، هذا المتجه يجب ان يكون الى جهة، والجهة تكون واحدة عشان يبقى متجهنا حتى المسجد واحد لإله ايه؟ لإله واحد. هناك بقى آية إيه؟ أينما تولوا فثم وجه الله، يفهم بعض المتحللين منها إننا لما نروح في أي حتة يبقى ايه؟ وجه ربنا. أينما تولوا صحيح فثم وجه الله، إياك أن تفهم أن تحديد الله للكعبة لتكون متجهنا إن هنا وجه الله والله، لا، الله وجهه ايه؟ أينما تولوا وجه ربنا، انما كعبة ربنا هي اللي ايه؟ كعبة ربنا. طب واذا ما نظرت ايضا الى النص وجدت ان كل واحد في الارض هيتجه لايه؟ هيتجه للكعبة، وما دام الكعبة مركز وكلنا هنتجه اليه، يبقى واحد يتجه وهو شرقه، وواحد يتجه وهي غربه، وواحد يتجه وهي شمال، وواحد يتجه وهي ايه؟ يبقى اينما تولوا فسم وجه الله، ان اتجه في الشرق اتجه في الغرب ان اتجه فسم ايه؟ فسم وجه الله. المساجد بقى ما دام عرفنا انها متحيزه للعباده يبقى يجب اننا نجعلها خاصه بالعباده، خاصه بالعباده، لا يبنيها مشرك ولا يساهم في اصلاحها ولا نظافتها ايه؟ مشرك، لان الله غني عن ايه؟ عن ذلك. ورسول الله صلى الله وسلم عليه يقول ياتي اخر الزمان أناس من أمتي يأتون المساجد، يجوا للإيه؟ للمسجد، وذكرهم فيها حب الدنيا، يجوا للمسجد وذكرهم حب الدنيا، ما قدهمش إنهم بره في بره الأوقات كلها عمالين يتحجوا في الدنيا ويسيحوا في الدنيا 24 ساعة وأنتوا في الدنيا، برضو لما تيجوا الربع ساعة بتاع الوقت ان كان ياخد ربع ساعة وخمس اربع ساعة ولا عشر دقايق، برضو عايزين تجرجروا الدنيا وياكم في المسجد، ما تسيبوا الدنيا لها كذا ساعة، سيبوا اللحظة دي لمين؟ لله. ليه؟ لأنك أنت في سائر الدنيا في نعمة الله، فاجعل نصيبا لله صاحب النعمة، اجعل بقى شوية خليهم كده، خلي بالك فارغ. إذا النبي لما قال سيأتي في آخر الزمان أناس يأتون المساجد ويقعدون فيها خلقا، كل جماعة خلقوا كلهم، ذكرهم فيها إيه؟ حب الدنيا، فلا تجالسوهم، فليس لله بهم حاجة. إذا لازم نعرف ما دام خصصنا مكان لعبادة الله لازم نسحب هذا التخصيص المكانية الى التخصيص المهمة اللي يدخلها الانسان، يبقى برضو لله. طب انت هذا المكان خاص بمين وسبت الدنيا كلها، مع ان الارض كلها تصلح فيها الصلاة، سبت وجدت هذا مكان خاص، فيجب ان يكون الانفعال فيه والتفاعل والحركة والنشاط كلها اثنين كلها في الله. ولذلك احسن حاجة تعملها ساعة ما تدخل المسجد تحمي نفسك، واللي واقف يسلم عليك، واللي يكلمك مش عارف ايه، واللي يعمل وياك ايه، واللي يقول لك يا شيخ انت مش عارف رجعنا، انا جيت عشان اب شغلان كده، تقوم تعمل ايه؟ ساعة ما تدخل من باب المسجد تحمي نفسك من هذا، تقول تناويت الاعتكاف. بس. نويت الاعتكاف دي تروح عامل لك ايه؟ عزلك عن ال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الحديث في المساجد ياكل الحسنات كما تاكل البهائم الحشيش. تعمل حسنات مع ما تعمل، وبعدين تيجي المسجد وتوجه ايه وعملت ايه وطرحت فين وغديت ايه ورحت على قبيل الله، شغلانه ايه دي؟ ما تسيب الكلام ده لايه؟ لبره. ايضا يجب ان يكون للحضور بين يدي الله في مسجده وفي بيته له اداب وشروط. قال لك ما تتخطاش الرقاب. طب وما تخطاش الرقاب دي، انا عايزه تنظيم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما اجعلش اماكن في الامام خاليه وفي الورا ملقانه، لان لما يجي واحد يصلي عايز يروح الخالي يقوم لازم يتخطى الايه؟ الرقاب. اذا الجلوس في المساجد الاول فالاول.